بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنجد أن قضية خلق أفعال العباد، والمؤلف هنا هيبدأ في فصل في القضاء والقدر. والحقيقة واضح أن غالب المسائل التي تكلم فيها وتكلم فيها المعتزلة ورد عليها من الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب هو مبني أصالة على قضية خلق أفعال العباد، ستجد الجميع يدور حولها. فلو فهمت فهما جيدا وتصورها طالب العلم تصورا حسنا، إن شاء الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجد سبيلا للرد فيما بني عليه، يعني في الأشياء التي بنيت عليه. هو هنا قال فصل في القضاء والقدر، قال: في هذه المسألة ومسألة الهدى والإضلال عين مسألة خلق الأفعال، لأن المعنية بقولنا إن الكفر وغيره من المعاصي بقضاء الله تعالى وقدره، أي بإحداث الله تعالى وتخليقه، لأن القضاء يذكر ويراد به التخليق، كما في قوله تعالى: فقضاهن، يعني خلقهن، سبع سماوات، أي خلقهن، ويذكر ويراد به معنى آخر. ولكن المعني به في مسألتنا ما ذكرنا هو أنه لما أقمنا الدليل على أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، والدليل واضح والنص نص في المسألة: الله خلقكم وما والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فهذا نص واضح في خلق أفعال العباد، وكان هاديا بتخليقه فعل الاهتداء، ومضلا بتخليقه فعل الضلال. قال: وأما القدر فيقع على شيئين: الحد الذي يخرج عليه الشيء وهو تقدير كل شيء على ما هو أولى به وفعله على ما هو أولى به وفعله على ما هو عليه من خير أو شر ومن حسن أو قبح، والثاني بيان ما يقع عليه كل شيء من زمان أو مكان، وبيان مقدار ما للأفعال من الأجزية، ما للأفعال من الأجزية يعني من الثواب والعقاب، وإثبات هذه الأشياء وتقديرها من الله تعالى. إذ العبد لا علم له بمقادير الأفعال وكيفيات الأفعال، ولا علم له بقدر ما يقطع بفعله من أجزاء الزمان والمكان، فلا يصلح أن يكون مقدرا لها أصلا، لا علاقة له به. قال: وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: القدر خيره وشره من الله تعالى، وفي حديث جبريل الطويل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. فبين أن الأفعال كلها بقضاء الله تعالى وقدره مقدرة، وهي في علم الله تبارك وتعالى السابق، ثم كتبها في كتاب عندها قبل أن يخلق الخلق بخمسين، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث، فهي موجودة في علم الله تبارك وتعالى السابق. فكذلك مسألة الهدى والإضلال عين مسألة خلق الأفعال، لأن المراد به خلق فعل الاهتداء وفعل الضلال. الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا بيان طريق الهدى والضلال، لأن ذلك يعم الكل. فثبت أن خالق فعل الاهتداء وكذلك الضلال في أفعال العباد وخالق جميع أفعالهم هو الله تعالى عندنا، خلافا للمعتزلة. قال: فصل في إثبات القول بالأصلح. فصل في إثبات القول بالأصلح، أن الله عز وجل يختار الأصلح للعباد، وطبعا هذه هي المسألة التي على أساسها وبمناقشة الأشعري لزوج أمه أبي علي الجبائي فيها ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الذي أسسه لنفسه. المذهب الذي أسسه إحنا لا نستطيع أن نقول أن أبو الحسن الأشعري رحمة الله كان في كثير من المسائل التي ناقشها كان رد فعل للمعتزلة في بداية الأمر، وهذا هو الطور الثالث. الطور الثالث هو أراد أن يؤصل أن ما أصله وأسسه أحمد بن حنبل هو الصواب، وهو يعني منهج الكتاب والسنة، وهو ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رعاية الأصلح للعباد ليس بواجب. يقول لك: واجب على الله أن يرعى للعباد، أن يختار للعباد الأصلح. فنقول: لا يجب على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يلزم الله تبارك وتعالى إلا بما ألزم به نفسه تبارك وتعالى، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكم الحكمة البالغة والحجة الدامغة جل جلاله. قال: رعاية الأصلح للعباد ليس بواجب، هم يقولون هو واجب على الله، ولا ما هو صلاح لهم عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، بل الله تعالى أن يفعل بعباده، له أن يفعل بعباده ما يشاء تبارك وتعالى، فهو مالك الملك وملك الملوك، يتحكم في خلقه كيف يشاء تبارك وتعالى، سواء كان الظاهر من هذا صلاح للعباد أو فساد لهم، فهو المالك الحكيم تبارك وتعالى، ملك الحكيم العليم الخبير تبارك وتعالى. خيرا كان ذلك بهم أو شرا لهم، وما فعل بهم من الصلاح ففي مقدوره أن يفعل بهم أكثر مما فعل، وفي مقدوره لطف لو فعل بالكفار ذلك لآمنوا ولم يفعل، ولم يكن يمنع ذلك بخيلا ولا ظالما تبارك وتعالى، ولو فعل بهم ذلك لكان متفضلا محسنا، كل ما كان منه فهو فضل، وما أصاب العباد من سوء وشر فهو عدل تبارك وتعالى، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهو الذي حرم على نفسه هو الذي أوجب، منع نفسه من ذلك هو الذي أوجب على نفسه أشياء ولم يوجبها عليه أحد من خلقه، ولا يستطيع أحد أن يوجب عليه ما لم يوجبه على نفسه تبارك وتعالى وجل وعلا. قال: وحجتنا في ذلك قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وإعطاء الأموال والأولاد ليعذبهم بها ليس بصلاح له، وقوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وهذا كذلك ليس صلاحا لهم بعقوبة. والدليل عليه أن الله تعالى منع الأصلح لعباده في غير موضع، ولو كان الأصلح واجبا لهم عليه لما منع، يمنعه يمنع ويعطي ويوسع ويقدر وهو أعلم وهو أحكم تبارك وتعالى. والدليل على أنه منع قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، لكنه لم يشأ تبارك وتعالى، وهذا فعله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وهو حكيم في أفعاله، عليم خبير لطيف رحيم تبارك وتعالى. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكنه لم يشأ أن يؤتي كل نفس هداها. والدليل على أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى أن الله تعالى أبقى بعض صبيان الكفرة حتى بلغوا وداموا، يعني استمروا على الكفر إلى أن ماتوا، ولا شك أن الإماتة في حال صغرهم أصلح لهم، لكنهم كبروا وبلغوا وكلفوا ومع ذلك ظلوا على الكفر. وكذلك أبقى بعض الموحدين إلى أن كفروا وتركوا التوحيد وصاروا إلى الشرك والارتداد والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم: ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. قال: ولا شك أن الإماتة لهم قبل ذلك ليكون ختم عمرهم على الإسلام أصلح لهم من إبقائهم إلى أن يرتدوا، ومع ذلك لم يفعل ذلك. وكذلك خلق الكفر في الكفار، وخلق فعل المعصية في العصاة لما مر في خلق الأفعال، وهذه فرع تلك المسألة. ولا شك أن تخليق ضدها أصلح لهم، فثبت أن الله تعالى قد يترك الأصلح لعباده ويفعل بهم ما ليس بصلاح لهم، ولأن في إيجاب الأصلح على الله تعالى إبطال قوله تعالى: والله ذو الفضل، هذا فضل من الله، فما أصابهم من خير فبفضله، وما أصابهم من سوء فبعدله تبارك وتعالى، لأن ما فعل بعباده من الأفضال فهو على قولهم قضاء حق مستحق عليه، يقولون هذا المعتزل، لا فضل في قضاء حق مستحق عليه. وفيه أيضا إبطال المحسن والمفضل والمنعم والمجمل لله تعالى، لأن ما فعل بعباده إنما فعله على طريق قضاء حق واجب عليه، ولا إحسان ولا إفضال في قضاء ما هو حق واجب عليه. وفيه أيضا إبطال اسم الله المنان وإبطال منن الله تعالى على عباده، إذ لا منة في أداء ما هو واجب عليه، طالما واجب فلا منة له على عباده. وقالت عامة المعتزلة: يجب على الله تعالى رعاية ما هو الأصلح للعبد، وقد فعل بكل عبد غاية ما في مقدوره من المصلحة لهم، هكذا يقولون، نحن كل هذا كلام فاسد، مسلما كان العبد أو كافرا، نبيا كان أو غير نبي، إذ لو كان في وسعه شيء وراء ذلك ولم يفعل لصار بمنعه ظالما، لأنه منع حقا مستحقا عليه، ولصار بخيلا حيث منع ما يتضرر العبد بمنعه وهو لا ينتفع به وغني أصلا، فلماذا يفعل؟ وسيأتي الرد عليه. وقال بشر بن المعتمر رئيس البغداديين من المعتزلة: يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو المصلحة، يجب هكذا يقول، ولا يجب عليه أن يفعل بهم ما هو الأصلح لهم، لأنه ليس لما في مقدور الله تعالى من اللطف والمصلحة تناه، فيكون في القول بإيجاب الأصلح على الله تعالى قول بتناهي مقدوراته تعالى، وهو محال. وشبهة عمتهم في أن الأصلح واجب على الله تعالى ضرب الاستدلال، وهو أن الله تعالى حكيم، والحكيم منا إذا دعا من يعاديه إلى ولايته واجب أن يرجع عن عداوته إلى محبته، وفي مقدوره لطف لو فعل به ذلك لرجع إلى ما دعاه إليه، وليس له في منع ذلك اللطف نفع ولا في إعطاء ضر، لأن الله غني عن الجميع، ولو لم يفعل ذلك لا يعد حكيم، وبما أنه حكيم يبقى لابد أن يفعل ذلك، واجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. فكذلك في الغائب، وهذا دليل على أن في مقدور الله تعالى من اللطف والأصلح للعباد، طالما في كده، طالما في مقدوره وإنه قادر يبقى هذا واجب عليه. فالاستدلال بالشاهد على الغائب لا يستقيم، وهو سبب ضلال عامة من ضل في هذا الباب. لا تقص الشاهد الذي نراه في الدنيا على الغائب الذي في علم الله تبارك وتعالى. ألا ترى أن في الشاهد إذا رأى واحد منا عبده يزني بأمته وهو قادر على منعه عن ذلك جبرا ولم يمنعه يعد سفيها ولا يعد حكيم، وليس الأمر في الغائب كذلك، لأن الحكيم في الشاهد يحتاج إلى ولاية عدوه، لأنه يتعزز بكثرة أنصاره ويتضرر بكثرة أعدائه، والأمر في الغائب بخلافه، لأن الله تعالى لا يتعزز بكثرة أوليائه ولا يتضرر بتوفر أعدائه، فامتنع الاستدلال، يعني بطل استدلالهم على ذلك. قال وبالله الهداية. ثم سيتكلم سريعا عن أمر من الأمور الغيبية وهي قضية عذاب القبر. قال أهل السنة، طبعا المعتزلة بينفون عذاب القبر، يقولون لا عذاب ولا نعيم في القبر. قال أهل السنة عذاب القبر حق للكافرين ولبعض العصاة من المؤمنين، لقوله تعالى هو من المكفرات للمؤمنين ومما يستوجبه أهل الكفر، أو مما يجب على يعني مما يجب لأهل الكفر. قال النار، قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يبقى في الحياة الدنيا، ويوم تقوم الساعة يبقى هذا أمر آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والعرض على النار قبل يوم القيامة لا يكون إلا في القبر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. قال وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة جميع ذلك، يعني أنكروا أن يكون هناك عذاب أو نعيم في القبر، وشبهتهم أن إيصال الألم واللذة بمن لا حياة له ده ميت محال، لكن يوم القيامة تبعث الحياة، ستنفخ الأرواح في الأجساد مرة أخرى، وكذلك السؤال عنه ووجود الجواب منه محال. قلنا إعادة نوع حياة قدر ما يعرف به، ألم العقوبة ولذة الإنعام والرحمة والكرامة ليست من جملة المحالات، هذا جائز أن يحييهم الله عز وجل حياة برزخية، وهذه الحياة فيها نعيم وفيها عذاب، يوصل لهم أو يجري على هذه الحياة البرزخية التي تكون في القبر إما النعيم وإما العذاب، بل هي من جملة الممكنات، فيجب القول بها حتى لا يؤدي إلى إهدار ما ذكرنا. ده الأدلة موجودة في الكتاب وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال فصل في وعيد فساق المسلمين. في وعيد فساق المسلمين، وهذا في باب الإيمان، إن الله عز وجل هم هو في ذلك أيضا يرد على المعتزلة. المعتزلة والخوارج لهم في من فسق، يعني في من ارتكب الكبائر من المسلمين مذهب. الخوارج يقولون هم كفار في الدنيا، مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة. المعتزلة جاءوا بقول آخر تماما لم يعرفه الخوارج ولا أهل السنة، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، فاسق في الدنيا لكنه مخلد، يبقى اتفقوا مع الخوارج في الآخرة، مخلد في النار في الآخرة. ولذلك قال هنا، قال أهل السنة من ارتكب كبيرة من أهل الإيمان، الكبيرة كالغيبة والنميمة والسرقة والزنا والقذف وشرب الخمر، من ارتكب كبيرة من أهل الإيمان والتولي يوم الزحف وعقوق الولاء، هذا كله من الكبائر، فإن ارتكبها مستحلا لا في فرق بين المستحل وغير المستحل. طبعا في ونحن نشرح في العقيدة الطحوية التي أسأل الله عز وجل أن يتمها بخير، قلنا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. كلمة ما لم يستحل له لبعض أهل العلم عليها مؤاخذات، الإنسان قد يفعل فعلا ليس مستحلا له ويكفر به، كأن يتبول مثلا على المصحف، يرمي المصحف في الحش أو في القذرات، يسب الله يسب رسول، هذا وإن لم يستحل له فهو كافر به. وهناك أفعال إذا فعلها تكون بداعي الشهوة وداعي الدنيا والهوى مثل هذه الأشياء، كزنى ويعلم أن الزنا لكن غلبته شهوته، غلبته نفسه، غلبه شيطانه، فهذا يعلم ويخاف ويعلم أنه فعل فعلا محرما مسخطا بذلك لله تبارك وتعالى، هذا مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة كما يقول أهل السنة تحت المشيئة، إن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. قال أهل السنة: من ارتكب كبيرة من أهل الإيمان فإن ارتكبها مستحلا أو مستخفا بمن ينهى عنها أو على قصد العصيان فإنه يكفر بذلك. يبقى هذا الذي ذكره كله هي مسائل تقوم بالقلب. الاستحلال مسألة قلبية، لا نعرف إلا إذا صرح، مسألة قلبية لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر. وإن ارتكبها لغلبة شهوة أو كسل أو غضب أو حمية أو أنفة ويخاف أن يعذبه الله تعالى عليها ويرجو رحمته ومغفرته في ذلك، فاسمه المؤمن الفاسق، وحكمه أنه لو تاب لغفر له، وإن مات قبل التوبة فلله تعالى فيه المشيئة، فإن شاء عفى عنه بفضله ورحمته أو بشفاعة نبي أو ولي من عباده، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم أدخله الجنة. وهذا مذهب أهل السنة، يتفقون مع الأشاعرة والماتريدية في هذا، وأنه تحت المشيئة وليس مخلدا في النار. وقالت الخوارج: كل من ارتكب معصية عمدا كبيرة كانت أو صغيرة فاسمه الكافر دون المؤمن، وحكمه أنه يخلد في النار مع سائر الكفرة. مع سائر الكفرة، حقيقة أن كثيرا من الأقوال التي وردت عن الخوارج هي أقوال ربما لا نستطيع أن نتثبت من صحتها، لأن من أعظم إشكاليات الخوارج أنه ليس لهم منظرون نستطيع منهم أن نقف على أقوالهم. يعني على سبيل المثال، مثلا كثير من الأقوال التي تنسب مثلا لبعض الطائف الجهادية كداعش أو تنظيم القاعدة ومش عارف بعض حركات الجهاد هنا أو هناك، هذه الحركات بعيدا عن الخلل أو الخطأ في أفعالهم في القتال، لكن قضية المعتقد نفسها هل معتقدهم صحيح أو فاسد، هذا لا نستطيع أبدا أن نقف عليه ولا أن نتثبت منه إلا إذا وقفنا على كتبهم، كتب منظريهم. طب هذه الكتب غير متوفرة، غير موجودة، فكيف تستطيع؟ يعني على سبيل المثال مثلا في داعش، مثلا حركة فيها غلو في التكفير، ربما فيها غلو مثلا ربما في الدماء، فيها أخطاء وقعية كارثية. طيب بعيد عن هذا كله، هل الدواعش هؤلاء يقولون يكفرون المسلمين؟ لا والله ما بيقولوش كده، كتب التنظير بتاعتهم بيقولوا بنفس ما يقوله الطحاوي وغيره أنهم لا يكفرون أحد من أهل القبل وأنهم لا يكفرون أحد بالكبير. طيب هل يعني عندهم بعض الخلل الواقعي موجود، لكن كثير من المسائل التي شاعت في أذهان الناس عنهم غير صحيحة، هم يقولون بل بالعكس يدرسون الطحاوية ويدرسون الوسطية ويدرسون كتب ابن تيمية وغير ذلك، لكن الخلل ربما الخلل الواقعي جاء من نواحي أخرى، جاء من نواحي أخرى، فلا يستطيع أحد أن يقول أنهم مثلا يقولون بتكفير مرتكب الكبير. لا والله ما يقولون بتكفير مرتكب الكبير. طيب هل هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء يكفرون؟ لا، لا نستطيع أن نكفرهم. مع الخلاف معهم، مع الخلاف معهم، والصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا، أجمعوا على عدم تكفير الخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهم يقولون أنه إذا فعل ذلك مستحلا، فعل الكبيرة مستحلا لها أو مستخفا بمن ينهى عنها أو على قصد العصيان فإنه يكفر بالله تعالى، وإن ارتكبها لغلبة شهوة أو كسل أو غضب أو حمية أو أنفة ويخاف أن يعذبه الله تعالى عليها ويرجو رحمته ومغفرته في ذلك، من سمي المؤمن الفاسق، وحكمه أنه لو تاب لغفر له، وإن مات قبل التوبة فلله تعالى فيه المشيئة، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه بفضله وكرمه ورحمته أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ولي من عباده، وإن شاء عذبه، لكن يعذب بقدر الذنب ثم يخرج من النار فيدخل الجنة، والأحاديث في ذلك متواترة وثابتة كما في حديث الشفاعة. وقالت الخوارج: كل من ارتكب معصية عمدا كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة والنصوص الصريحة الواضحة، صغيرة فاسمه الكافر دون المؤمن، وحكمه أنه يخلد في النار مع سائر الكفرة. ومنهم من يقول هو مشرك، ومنهم من يقول بين الصغيرة والكبيرة فيحكم في الكبيرة بكفره ويخلده في النار دون الصغير. هذا مذهب الخوارج الذي ذكره، وإنما قالوا ذلك بناء على أن أعمال الخير عندهم من الإيمان كالطاعات والامتناع من المعاصي، فإن ارتكب معصية فقد زال إيمانه. وقالت المعتزلة، يبدأ يذكر قول المعتزلة الذين اتفقوا مع الخوارج في الدنيا، في اختلفوا معهم في تسميته في الدنيا واتفقوا في تخليده في النار يوم القيامة مع الخوارج. قالوا: إن كانت المعصية صغيرة فاسم مرتكبها المؤمن، وحكمه أنه إن اجتنب الكبائر لا يجوز تعذيبه في ذلك، وإن كانت كبيرة فهو ليس بمؤمن ولا كافر، يخرج بها من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فتكون منزلته بين المنزلتين، وهذا أصل من أصول المعتزلة، وأصل المنزلة بين المنزلتين. واسمه الفاسق، وحكمه أنه يخلد في النار إن مات على ذلك ولم يتب. أما أهل السنة فيقولون إن تاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا على كبيرته دون أن يتوب فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. قال: وإنما سميت المعتزلة معتزلة لهذا الاسم، لأن الناس كانوا فرقتين قبل خروج واصل بن عطاء المعتزل. فرقة منهم كانوا يقولون بأن المسلم بارتكاب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، وهم أهل السنة الصحابة، وفرقة منهم كانوا يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وهم الخوارج. فاعتزل واصل عن الفريقين وقال يخرج به من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فسميت أتباعه معتزلة لهذا المعنى، سميت أتباعه معتزلة لهذا المعنى. قال: والحجة لأهل الحق فيما قالوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، فإذا قتل قتل، فإذا قتل قصاص في القتل، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا، يعني إذا قتلت قتلت، ومع ذلك سماه بالإيمان. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سماه مؤمنا برغم أنه يشرب الخمر، سماه مؤمنين في الآيتين بعدما اقترفوا الكبيرة. والله عز وجل قال: فإن بغت إحداهما في الفئتين المتقاتلتين، فإن بغت، والتقاتل من الكبائر، يقتل مؤمن مؤمنا من الكبائر، قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمهم إخوة وسمهم مؤمنين. فقال، فالله عز وجل سمهم مؤمنين بعدما اقترفوا الكبيرة، ولأن الإيمان هو التصديق في اللغة، ومرتكب الكبيرة لا يمتنع من التصديق، فإنه يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله تعالى، وزوال الشيء مع قيامه محال، هو زائل إما قائم. قال: وإذا ثبت أنه مؤمن فحكمه أنه لا يخلد في النار، وتكون عاقبة أمره الجنة لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ولقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا الشخص مؤمن وقد عمل الصالحات فتكون عاقبته الجنة. وشبهة الخوارج في تسميته كافرا تمسكهم بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قالوا سماه ضالا بارتكاب المعصية، سماه ضالا بارتكاب المعصية من غير فصل بينهما إذا كانت كبيرة أو صغيرة، يبقى الصغير ارتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة خلاص ضال. وشبهتهم في حكمه والخلود في النار قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه. الإشكالية وشبهة غالب من يضل في باب من أبواب الاعتقاد أو غيره أنهم تمسكوا بطائفة من الأدلة وتركوا الطائفة الأخرى، ولو جمعوا بين الأدلة لاهتدوا إلى ما أراده الله عز وجل من هذه الأدلة ومن هذه النصوص. قال: وشبهة المعتزلة في تسميته فاسقا لا مؤمنا ولا كافرا ما قالوا إن الأمة اتفقوا على تسميته فاسقا حتى سمته أهل السنة مؤمنا فاسقا، وسمته الخوارج كافرا والكافر فاسق، وقالوا نحن سميناه أيضا فاسقا، واختلفوا في تسميته مؤمنا وكافرا ومنافقا حتى سمته أهل السنة مؤمنا وسمته الخوارج كافرا وسماه الحسن البصري منافقا، فأخذنا بما اتفقوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وشبهتهم في حكمه استدلالاتهم بقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فسق ارتكب كبيرة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها، والفسق قد يذكر في القرآن ويراد به الكفر، لكنهم لم يفرقوا بين المصطلحات فضلوا في هذا الباب، غير أن مرتكب الصغيرة صار مخصوصا عن هذا النص بنص آخر، هو قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم، فبقي صاحب الكبيرة داخلا تحت النص. قال الأستاذ المؤلف ناصر الشريعة اللامشي رحمه الله: وحجتنا ما ذكرنا، ولا حجة للخصوم في الآيات، لأن مطلق اسم العصيان إنما يقع على الكفر، وكذلك مطلق اسم الفسق، لأن غير الكافر عاص من وجه، مطيع من وجه فيما ارتكب من محظور دينه، مطيع في الإقرار بوحدانية ربه تعالى، هذا هو فاسق، من وجه، مطيع من وجه، فاسق فيما اقترف من الذنب بخروجه عن الائتمار بأمر ربه، مطيع في الائتمار بأمر ربه في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به، فلا يتناوله مطلق اسم الفاسق. وبالله تعالى يبقى في فرق بين مطلق الاسم والاسم المطلق. الاسم المطلق فاسق يعني كافر، مطلق ده مطلق الاسم، مطلق الاسم والاسم المطلق. مطلق الاسم ان يطلق بالفسق انه فسق من ناحيه معينه، يعني خالف من ناحيه معينه واطاع من ناحيه اخرى، واطاع من ناحيه كمطلق الايمان والايمان المطلق. الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، مطلق الايمان يعني اصل الايمان، وكذلك اصل الفسق مطلق الفسق والفسق المطلق. الفسق المطلق خلاص ده كفر، مطلق الفسق خلاص عنده بعض الفسق، ارتكاب بعض المحظورات، وكذا اجمعوا انه الا منزله بين الايمان والكفر، يا ايمان يا كفر. فمن اثبت المنزله فقد خالف الامه، والاخذ بما هو مخالف للاجماع جهل فاحش، اما مؤمن واما كافر. وقولهم اخذنا ما اتفقوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه، هذا كلام باطل، اذ هو ترك للمخالفه على زعمهم بحقيقه ما هو للمخالف. فان الامه قبل نحلتهم كانوا على ثلاثه اقوال، فقد كان ذلك منهم اجماعا على ان ما وراءها قول باطل منهم. ففي مؤمن وفي عاصي وفي كافر، ثلاث اقوال. انت جبت لي بقى قول مختلف خالص، فخرقت اجماع الصحابه. اذا احدثوا قولا رابعا فقد خالفوا الاجماع، وهذا منه دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم اذا اختلفوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم ان ياتي بقول ثالث، واذا اختلفوا على ثلاثه اقوال لا يجوز لبعدهم ان ياتي بقول رابع. قال: ثم قال الاستاذ المؤلف: وخرجت على ما ذكرنا مسألة إثبات الشفاعة، لأنه مغفرة صاحب الكبيرة لما كانت جائزة عندنا جاز أن يغفر بشفاعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأخيار، وعند المعتزلة لما كانت مغفرتهم غير جائزة وكانت الشفاعة ممتنعة، ينفون الشفاعة أصلا وعذاب القبر وما شابه عندهم، وحملوا قوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي على طلب الزيادة للأبرار، وهو أن يشفع لهم حتى يعطيهم الله تعالى زيادة على ما وعدهم من الأجر، كما قال الله تعالى: ليوفيهم أجره ويزيدهم من فضل. والكبير اسم لأمر عظيم، فجاز أن يقع على المعصية وعلى غير المعصية. قال الأستاذ: وهذا التأويل فاسد، لأن الكبير اسم للمعصية في عرف أهل اللسان، فيكون في هذا التأويل إبطال لتنصيص صاحب الشرع، وإنه فاسد. إنك تعارض النص بقولك وتأتي بقول مخالف ومصادم تماما لصريح نص القرآن، هذا طبعا فساد عظيم. وبالله تعالى العصمة والتوفيق والمعونة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.